حديث 2000 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس يعني شخراب خلقنا من تدركهم الساعة وهم أحياء أو كست قيامت برب جهد وهجدت صخر.